واحد، ولما الخمر تتحرك الخمر تصبح واحد، وانما حرمت على مراحل وعلى حضارات بالتدريج، وهذا دليل على حكمه الشريعه الاسلاميه. فاول شيء نزل بالخمر طبعا مشروع عند الناس، ان اول ما نزل بالخمر قوله تعالى يسالونك عن الخمر الميسر، وجاء بعض الحديث تقول هذا ان اول ما نزل بالخمر هو هذه، لكن بعض الاحقاد قبل الهجره القران الذي كان يجري قبل الهجره القران المكي، هناك اشاره خفيه لا تحرم الخمر ولا تنهى عنه ولكن تبين لكم حروسها، معنى يخص معنى من سكر معنى Thank you. الآن بعد العشاء افعل ما تشاء. أنا فيها مكان ليس صحيح. لكن هذا لا يمكن، صاروا يشربون ما في أوقات. وفي هذه الآية الثانية قبل أن ننتقل إلى المرحلة الرابعة في قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لماذا؟ لماذا نهى عن ذلك؟ يعني العبرة في ذلك الأمر. حتى تعلموا ما تقولون، يعني لا تقول شيئا وأنت لا تدرك معناه. وفي هذا الدليل على ماذا؟ على أن من أعظم أسباب الخشوع ومقاصد الصلاة أن من أعظم مقاصد الصلاة الخشوع، ومن أعظم أسباب الخشوع ماذا؟ إدراك ما يقول Thank you. فأي شيء فإلى ذلك يشكل خطأ على ذلك الله عز وجل ذكر الله تعالى. 一百三十五十五就得拉啊，太晚了，下班就要请我啊，要累死嘛，大家都累累累，那么累了，那个大爷不累，那不就拉拉过？你来看，就得拉，我老弟啊，我老弟说不讲理。 una istewa dua, una istewa. Every day Allah Taala beri. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha Kesempurnaan. Tuhan Maha مليون دولار في 1930 هاي القضايا لا تفضل بها المشكلة أنه بعد سنة 1933 الأرض عاد الأرض عاد اسم كبير إلى يومنا السبب لأنه من 3 سنوات عاد كل من التجارة لا شرعية أو سوق سوداء الخمر والتهريب وما إلى ذلك ازدادت فيها الانتشارات وسجن 500,000 شخص من أجل هذه المهمة بل قتل العشرات في المطاردة والالتحام على الأشياء المتعلقة به مطارد مخالفين للقانون بالعشرات لماذا؟ أما البشر فلا يجتهدوا أو يخطئون telefonu wyjaśniałem, mam namiot naturalnie, ściółki mieszkamy w słuchamy, ale kiedy تدق دبيبا في العظام كأنه دبيب إيمان نمام يتغير كي تشغل تمشي في الدم تاعك في العظام تاعك كأنها غلبة غلاية تنمي تصب في جسمك. وقال عقل وكأس شربت على لذة وبقرة تداويت منها بها كأس شربت على لذة شرب كأس دولة شرطة استمتعت بها ومرضت كيف داويت نفسك؟ وأخرى تداويت منها من الأولى بها من الثانية ليعلم من لا أهدمه أتيت لذائل من بابه نعم من جبن لذائل. وقال أبو نواس المعروف شاعر الخمرية يعني هو الخمرية صوبات الخمرية قلت لكم مش كان يقول كنت مقتنع يعني كان ترى شغل ويحب الخمر حتى قالوا انه يعني مره راى كاس خمرا وريحت كسر قل له جرى فيها خمر ساحت في التراب قال يا ليتني كنت تراب يا ليتني كنت تراب فلما تراب تشرب الخمر وهذا كان في عهد زمن بني اميه يقول المصر كان في زمن بني اميه لكنه كان يعني ماجنا ويقال انه تاب طبعا الى صحابه حتى انه قال دع عنك لومي دع عنك لومي فكذبت لومي فان اللوم اغراض وداوني بالتي كانت هي الداو باش تداويني الداء ما هو الداء الخمر. حسان بن ثابت رضي الله عنه قبل ان يحرم الخمر قال ونشربها فتجعلنا ملوكا ومسلم لا يستهدفنا اللقاء ونشربها فتجعلنا ملوكا الشرب وقت من الملوك فوق السحاب وأسدل يعني تعطينا الشجاعة نقولوا شجعان لا يدهرنا يعني لا يخيفنا اللقاء يعني اللقاء بالأعداء هكذا يا رب أن الخمر تقوي العزيمة والشجاعة للناس يعني الشجاعة فقولنا هذا حاله الشعر في الخمر كثير جدا يعني لكن أنا أرجعها جلسة عن الشعر نادي لنا لأن هذا لا يجوز ولكن باش تفتح بنا فرق نأخذ نبذة لهذا الناس كيف كانوا يتعاملون مع الخمر تصور أن وقع في نفوسهم مع هذا الحب أنه بمجرد أن تنزل آية أو ثالثة من جابون انتهي ما انتهي فينقطع شرب الخمر وإلى في حالات قليلة لكن بعض الصحابة يعني في بعض الحالات بقية عند رسول الله ضرب بعض الصحابة في الخمر لكنها كانت حالات يعني شابة قليلة ليست هي الأصل. ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزات الإسلام أن أكبر أمة لا يشرب فيها الخمر في عصرنا هذا هي أمة الإسلام. رأيت يعني أحمد دينار رحمه الله لما كان يتناظر مع أنك صابر النصارى هذا النصارى هذا بالاسم النصراني انت يقول احمد ديبا قال الناس يقول لهم عزيزات ويحيي الموتى طبعا نحن نؤمن بذلك هذا انتم روحي هذا مجتهد وهي معجزات فاش سبحان الله يؤتي الحكمه من يشاء واعطى الله قالوا نعطيك معجزات لمحمد صلى الله عليه وسلم هي حق موجوده الان يوم المعجزات التي فيها على عيسى عليه السلام انتهت لا يقدرون عليه، قالوا طبعا يشربوش الخمر لأنهم يخافون من العقاب. جلد وكذا، لكن الجواب على هذا هل هو تبع إقامة الأمر الآن؟ ليش الأمر هل يعاقب قوانين موجودة الآن في الأمة الإسلامية؟ لكن أيضا يمنع الناس أن يشرب الخمر، هذا مبدأ. إذا امتناع الناس من شرب الخمر امتناع ناشئ عن خوفهم من الله واتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة موجودة يدعو من أي حي من أحياء المسلمين. أخذوا نبات من أي حي. اطلب لي عدد الناس اللي معروفين اللي يشربوا الخمر. مش عارف كم نسبة من يومين. مش عارف. ينذروا أكثر من النسبة الأعمى. 10%. ما تلحقش. يعني إذا حي فيه أن يسافر 10% معناتها 100 واحد يشربوا الخمر. هذا غير صحيح. هل هناك 100 واحد يشرب الخمر في حي من الاحياء اللي فيها الانسان؟ ما نظنش. وحتى لو وقع ذلك فهي نسبه قليله مقارنه بما نراه في الغرب. في الغرب ال 10% هي اللي ما يشربوش او اقل. اما الاكثر فيشرب. فهذا الذي اعظم عظمه هذا الدين وعظمه هذا الاسلام الذي من الله تعالى به علينا. فنسال الله تعالى ان تعود هذه الامه الى دينها. ما لازم نعترض وايضا في كائن بعض الانحراف والشباب تاعنا الان في ايمان الله في بعضهم ربي ان شاء الله يهديهم ويرجعهم الصواب ولدينهم ولنبيهم ورسالة جميلة انه ولي ذلك والقادر عليه. هذه كانت حادثة تحريم شرب الخمر بمراحلها. الواقعة الأخرى التي نذكرها كذلك سنة 4 للهجرة أو 3 آخر 3 إلى 4 هي زواج رسول الله عليه الصلاة والسلام من أم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من عدة نساء أولهن أولاهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. بعد ما مات خديجة ولم يتزوج عليها في حياتها لما توفيت خديجة تزوج من سودة بنت زمعة وبعد سودة تزوج من عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وبعد عائشة تزوج من حفصة رضوان الله تعالى. ثم بعد ذلك بعد رسول الله تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بنت خزيمة وتسمى وتلقب بأم المساكين رضي الله عنها. لماذا؟ لأنها كانت كثيرة الإنفاق والصدقة والعطف على المحتاجين والفقراء المساكين إذا رأت أنها لقبت به أم المساكين رضوان الله تعالى عليها. وكان زوجها قبل أن يتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش وقد أصيب بكفر استشهد ومات بتلك الجيران. فلما توفي رضي الله عنه تزوجها بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نوع من التكافل الاجتماعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون إذا استشهد رجل من أصحابه وكانت له زوجة كان بعد ما تنقطع عدتها يتزوجونها لأنها لا تعمل في ماذا؟ في إعادة الأسر. يعني الذي أمر بأولاد الأيتام اشتغلوا بهم أولاد القتائم عامة الناس ويصدقوا على الناس. فكان من الوسائل التي تحفظ كرامة الأولاد من العائلات الأرامل واليتامى وفي نفس الوقت تحفظ هؤلاء الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله فلا يترك أهلهم هكذا يضيعون. وفي نفس الوقت تحفظ كرامته الذي تصدق عليه شيء واحد يجي يصدق عليهم. كانت هذه الوسيله كانت سبب جدا الزواج. ولهذا من الاسباب او من الاشياء التي من حكم تعدد الزوجات في الاسلام. يعني الزوجات مش من اجل التمتع بالنساء فقط وانما ايضا له غايات اخرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من بين غاياته قضيه اجتماعيه مع الله هي القيام بعائلات القيام بالايتام القيام بالاسر التي كان اهلها او كاملوها وعائلها يستشهدون في الجهاد. لكنها لم تبقى عنده الا 8 اشهر ثم توفيت رضي الله عنها زينب ام المساكين من النساء اللواتي توفيت في حياته عليه الصلاه والسلام. فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها على راس تقريبا في شهر من الهجره يعني تقريبا سنه 3 هجريه وتوفيت في سنة 4 سنة 39 شهر من الهجره. بعد 5 سنوات رضي الله عنها Thank you. الأرض عين الشوق تبدين دمر جد ولا احترام عرض أعطى غاية. يعني شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعامل، عرض النبي عليه الصلاة والسلام وتفهمه لحال النساء، ما تأخذوش فضل أطباء ذكره قالت في كل محطة قالت أمكم، قالت أمكم يعني إيه؟ خلاص أنا فأنا أنا فاهمين عليك بسبب الخير. ثم من أجل إعادة الحمل لأصحابه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إناء بإناء وطعام بطعام. لازم تعاودي ترجعي لها الحمل، تعوضيها على انكسار هذا. قالت إني مصبية، عندي أولاد كثر وعندي كثر ولد لي ناقة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن همه الشهوة كما يصوره بعض المستشرقين. هذا الرجل الذي همه الشهوة هل يتزوج من امرأة عندها البلاد مصبيان، يعني عدة صبيان أولاد كثر، عادة الرجل الذي يتبع الملذات والشهوات وين يروح؟ يروح عند البنت الصغيرة، يروح عند البلاد ويفسد. قالوا وليس أحد من أهلي شاهدا، من أولياء شاهدا. وفي رواية أنها قالت أيضا قد أدبر سني، كبرت وهذا دليل على أنها كانت كبيرة، كانت كبيرة رضي الله عنها. وهذا يرد على مزاعم من يقول إن نبينا حاشا صلى الله عليه وسلم لم يتبع الأشياء. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما غيرتك فسوف أدعو الله تعالى أن يكرمها، الصبية فسيكفيك الله تعالى إياه، يعني خامش عيال لعيال سيكون بمنزلة الأبناء تكفي أمره. وأما أولياءك فليس منهم أحد يرغب أن أتزوج به، وأما سنك فأنا أكبر منه. عليه الصلاة والسلام يعني وفيا ونسوق قبيلة قوية من قريش وهي نفس قبيلة خالد رضي الله عنه. قال بعض العلماء هذا في كلمة أخرى لعله بذلك الزواج تقرب من علي بن المخزوم فيؤلف هذا قلوبهم ويحببه في الإسلام وفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا مسافة كان عندها خفيفة كان عندها رأي حصين كان عندها رأي سليم عقل وعقل وخيمة حتى أنها في قصة الحديبية التي سأتي إليها إن شاء الله تعالى في حينها لما رأى الصحابة أن يصعب الأمر من ثواب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لهم احلموا وتحملوا من إحرامكم فصدوا عن المسجد الحرام فحبشوا القطع بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا ظالمين كانوا حابين يقولوا له لا لما لا صلح الحديبية ما خلاص تحملوا أحبوا الرسول وتحملوا من إحرامكم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد نلتم بسبب اخشى عليهم ان يهلكوا امرتهم بامر فلم يستجيبوا قال طب يا رسول الله شوف مشهوره العباره الصالحه قال لو لم يكن معك انت احرمت تحدث فاخذ رسول الله برايه مباشره خرج حرم وتحلل من احرمه فتبعه اصحابه على ذلك ولم يقل هذا كانوا يسمون ايه حتى العقيقة له لتقطع منه رقبته أعظم النزيه. كما يقرأ أن نسمي صلاة العشاء صلاة العتمة، ويقرأ كلمة العشاء، ويرجع بعض الأحاديث تذكر في استعمال لفظ العتمة، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في العتمة وفي وما في الصحبة أجر لأتوه ما ولو حبوا، فسماها العتمة. هذا دليل على كراهية هذا الاسم تكون إذا هجر اسم أفضل هو صلاة العشاء، أما إذا لم يهجر وكان هذا يفتح وكان هذا يفتح يسمى يوم السبت عيسى على سبيل الوجوب. فقوله عليه السلام يوم السابع لا يمسح منهم ايجابا وانما حكايه حقيقه فان لم يقدر على ذلك وهذا الحال عندنا الان لازم يتسمى قابل فهذا لا يخالف السنه ان شاء الله تعالى اللهم استحدث بينهم.